وسائل يقول: هناك بعض القراء يرقون الناس عن طريق الهاتف، وبعضهم عن طريق مكبرات الصوت، وبعضهم عن طريق الأشرطة، فهل يسوغ ذلك؟ من هذا لا أصل، من هذا مجازفات لا أصل له، لا من طريق الهاتف ولا من طريق الأشرطة ولا من طريق المكبرات، إنما يمكن على المحل، يمكن على محل المريض يجده يجده غير هذا فقط. هذه الرقية نفس على محل المرض هناك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.